قالوا أن أي كيف يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. شوف ثلاث اعتراضات أو ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول كيف يكون له الملك علينا، وهذا اعتراض على من في الحقيقة، وليس اعتراضا على النبي فقط، وإنما هو اعتراض على الله سبحانه وتعالى الذي بعث لهم هذا الملك، أي عين لهم واختار لهم هذا الملك، فاعترضوا على اختيار الله سبحانه وتعالى، وهذا دأب بني إسرائيل، كيف يكون له الملك علينا. الاعتراض الثاني ونحن أحق بالملك منه، لأن طالوت لم يكن من سبط الملوك، بنو إسرائيل كانوا أصباطا، فالملك كان في سبط من هذه الأصباط، والنبوة كانت في سبط من هذه الأصباط، فطالوت ليس من نسل الملوك، ليس من نسل الملوك، فكيف يكون ملكا علينا وهو ليس من نسل الملوك؟ يبقى ده الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، الاعتراض الثالث، هو فقير ولم يؤت سعة من المال، ليس عنده مال يتقوى به على الملك، لأن الملك يحتاج إلى المال، فهو فقير.